الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال: ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا، بل الأظهر فساده وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد لما عرف. كان البحث في المسألة الأولى، وهو أنه لو فرض أن البائع والمشتري التزم فيما بينهما على الانتفاع بالمبيع في المنفعة المحرمة، الشيء الذي تصبه بعد أن ذكر أن هذا الشرط سواء كان في متن العقد أو كان في خارج العقد فهو مبطل للعقد وضعا ومحرم تكليفا، يقول: إذا اتضح هذا من البحوث السابقة يتبين أن بعض الذين ربطوا بين هذه المسألة ومسألة أن العقد فأن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أو لا يفسد، هذا الربط في غير محله. وتوضيحه أن بعضا من الفقهاء ربط بطلان هذا العقد بمسألة أخرى سيأتي إن شاء الله بحثها في باب الشروط، هناك في باب البيع من الشروط هناك يذكرون بأنه هل أن الشرط إذا كان فاسدا هل يفسد العقد أو لا يفسد العقد. طبعا الشرط الذي ماذا؟ في متن العقد، الشرط الذي هو في ظن العقد هو الشرط الذي هو خارج العقد. هناك بحث بين الفقهاء في أن الشرط إذا كان فاسدا بأن حلل حراما أو حرم حلالا هل يكون مفسدا للبيع الذي وقع هذا الشرط فيه أو لا يكون. بعض ذهب إلى أن الشرط الفاسد إذا اشترط في عقد يكون مفسدا لذلك العقد، وإن كان العقد بلا هذا الشرط، لو كان العقد بلا هذا الشرط لكان صحيحا، ولكن لأن هذا الشرط اقترن بهذا العقد فيفسد العقد أيضا. وبعض يقول لا، أن الشرط الفاسد وإن اشترط في متن العقد إلا أن بطلان الشرط لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلان العقد. أولئك أو بعض الفقهاء ربطت بين بطلان العقد في هذه المسألة وهي المسألة الأولى وبين تلك المسألة التي ستأتي في شروط باب البيع. قال: إن قلنا هناك بأن الشرط الفاسد يبطل العقد، وهناك المسألة الأولى نقول ماذا؟ أن العقد باطل، لأن المفروض أن الشرط فاسد، الانتفاع بالمنفعة المحرمة، الاشتراط بالانتفاع بالمنفعة المحرمة هذا شرط فاسد، لأنه يحلل حراما يحرم حلالا ونحو ذلك. فإذا هذا إذا قلنا في تلك المسألة أن الشرط الفاسد مفسد للعقد، في هذه المسألة أيضا ماذا نقول؟ أن مثل هذا العقد باطل. أما إذا بنينا هناك أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد ولا يبطل العقد، فهنا نقول بأنه إذا اشترط شرطا فاسدا في العقد فالظن أن يكون خارج العقد، وقلنا أن الشرط لا يفسد، إذن المعاملة في المسألة الأولى تكون صحيحة وليست باطلة. واضح الرب؟ الشيخ الذي تسره يقول: مما ذكرنا اتضح بأن هذه المسألة التي هي محل البحث ليست مرتبطة بتلك المسألة التي ستأتي في باب الشروط من باب البيع. لماذا؟ يقول: باعتبار أنه سواء قلنا هناك أن الشرط الفاسد مفسد أو لم نقل، وسواء قلنا أن الشرط لا بد أن يكون في متن العقد أو خارج متن العقد، هنا في هذه المسألة نقول ماذا؟ أن العقد باطل. لماذا؟ لأنه يكون مصداقا لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حتى سواء قلنا أن الشرط مفسد أو لا لم نقول، سواء قلنا أن الشرط لابد أن يكون في مثل العقد أو لم نقول. إذا لا ربط بمسألتنا هذه وهي المسألة الأولى بتلك المسألة التي تبحث في باب الشروط. بل دليل يعني انا مقتنع بينا ذاك اليوم بينا مو شرط هذا بعد وعد ابتدائي يصير مو هذا بعد درسوه في لمحة حكي وهو أنه إذا كان الشرط في ضمن العقد اللازم فيكون لازما أما إذا كان تباني أكو من الخارج ثم وقع العقد على ما تبانيا عليه بعد هذا مو شرط لازم ولكنه في محل البحث يؤثر لأنه يؤدي إلى أنه يكون أكل وإيكال بالمال بالباطل قال ومن هنا ومن ذلك يظهر يعني ومما ذكرنا في هذه المسألة وهي المسألة الأولى ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد أي عقد هذا العقد الذي في الصورة في المسألة الأولى لا يبنى فساد هذا العقد على ماذا؟ على كون الشرط الفاسد مفسدا إذا فساد هذه المعاملة في المسألة الأولى لا يبنى على أن الشرط الفاسد مفسد للعاقد بل حتى لو قلنا هناك أن الشرط الفاسد ليس مفسدا هنا نقول بفساد المعاملة لماذا؟ قال بل الأظهر فساد هذا العاقد وإن لم نقل بأن الشرط الفاسد مثلا يفسد العاقد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد للعاقد لماذا نقول هنا الأظهر البطلان وإن لم نقل هناك بإبطال الشرط الفاسد للعاقد لما عرفت من رجوعه في الحقيقة أي مثل هذا العاقد في الحقيقة يرجع إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة فإذا وكان الأكل في مقابل المنفعة المحرمة فيكون داخلا في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقد تقدم هنا الشيخ قدس الرحمه يريد أن يأتي بدليل آخر على البطلان هنا ما هو يقول نحن في آلات القمار ماذا قلنا قلنا إذا باع البائع آلة القمار أو آلة اللهو المحرم أليس تبطل المعاملة إذا لم يقيد بالمادة يعني باع المادة والهيئة معا أليس تبطل قلنا هناك بالبطلان قلنا بالبطلان مع أنه كان يمكن التفكيك بين المادة والهيئة بأن يستفيد المشتري من المادة دون الهيئة مع أنه هناك كان هناك شيء محلل وهو المادة نحن قلنا بالبطلان فكيف هنا الذي لا توجد فيه ماذا أي منفعة محللة لأن المفروض اشتراط المنفعة المحرمة فكيف لا نقول بالبطلان هناك مع أنه في آلة القمار توجد منفعة محللة بالمادة ولكن إذا وقع البيع ووقع جزء من الثمن بإزاء الهيئة التي هي المحرمة قلنا بالبطلان هنا كل المال يقع ماذا بإزاء المنفعة المحرمة فلا بد هنا نقول بالبطلان بنحو أو لا وبشكل أو لا هناك مع أنه كان يوجد منفعة محللة وهي المادة نحن حكمنا بالبطلان فكيف لا نحكم بالبطلان هنا مع أنه لا توجد إلا المنفعة بحسب الشارع قال وقد تقدم الحكم فيما سبق بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كونه مع أننا قلنا هناك أن موادها مشتملة على منفعة محللة ولكن مع ذلك قلنا ببطلان المعاوضة مع كون موادها أي مواد تلك الآلات أموالا مشتملة على منافع محللة مع ذلك قلنا بالبطلان فكيف لا نقول هنا بالبطلان مع أنه لا يوجد شيء محلل بحسب الفرض وبحسب الاشتراط لأنه الاشتراط ماذا؟ للمنفعة المحرمة محضان ثم يقول الشيخ قدس سره عبارة قد يتوهم أو قد يتطور أنها متهافتة مع عبارة له سبقت فيما سبق سأبين قال مع أن الجزء أي جزء يعني الهيئة في مقابل المادة مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر الذي هو المادة من أي شيء أكثر قبولا من الشرط والمشروط الشيخ بتسببه يقول نحن هناك كان عندنا جزءان جزء المادة وجزء ماذا الهيئة وهنا أيضا عندنا جزءان جزء الشرط وجزء ماذا؟ المشروع. يقول الشيخ قدس سره أن الجزء هناك بين جزءان في المادة والهيئة هناك أكثر قبولا للتفكيك الخارجي من الشرط والمشروط. لماذا؟ لأن هناك الهيئة شيء والمادة ماذا؟ شيء آخر. بخلاف الشرط والمشروط فإنهما ليسا جزءان خارجية. فإذا نحن من هنا التفكيك بين الشرط والمشروط أقل قبولا من التفكيك بين المادة والهيئة. نحن هنا قلنا بالبطلان، فكيف لا نقول هنا أيضا بالبطلان؟ هنا قد يأتي إلى الذهن هذا التخاطب، وهو أن الشيخ قدس سره ماذا قال فيما صدق؟ قال فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي، وهنا يفرض أنه يقبل تجزئة بينه وبين المادة. قلت التخاطب تذكرون هناك في البحث بين المادة والهيئة الشيخ قال احنا في الواقع الخارجي ماذا عدنا؟ عدنا فقط شيء واحد، ولكن العقل يحلله الى مادة والى هيئة، والا في الخارج احنا ما عدنا جزءان. هنا يقول وهو اقبل للتفكيك. وكيف يكون اقبل للتفكيك؟ يعني اقبل للتفكيك خارج. فاذا هناك يقول انه جزء عقلي، وهنا يقول انه اقبل للتفكيك. فاذا تذكرون نحن في ذاك البحث قلنا مراد من أنه هنا لا يوجد جزءان بنظر العرف، وإلا بالنظر العقلي فالمادة والهيئة جزءان في الخارج. حملنا العبارة على ذات المعنى، قلنا مراد أن الجزء جزء عقلي، يعني في الخارج لا يوجد جزءان عرفيان، وإن كان يوجد ماذا؟ جزءان عقليان في الخارج، بقرينة هذه العبارة التي يقول ماذا؟ مع أن الجزء يعني الهيئة أقبل للتفكيك إذا كان أمرا عقليا، كيف يقبل التفكيك في الخارج؟ قال مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه الذي بين الجزء الذي هو الهيئة وبين الجزء الآخر الذي هو المادة، أقبل من ماذا؟ أفضل التفكيك لأي شيء؟ من الشرط والمشروط. إذن إلى هنا أيضا استدل الشيخ بدليل آخر، وهو دليل الأولوية على بطلان العقد في المقام، لأنه لما حكم بالبطلان في الهيئة والمادة كيف لا يحكم في البطلان في الشرط والمشروط إذا كان الشرط فاسدا؟ وسيجيء أيضا، هذا دليل آخر وتقدم منه أيضا، وسيجيء أيضا في المسألة الآتية، يعني المسألة الثالثة التي سنبحثها بعد ذلك، وسيجيء أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا إن شاء الله. بس لماذا عبر يؤيد؟ لأنه ما يمكن أن يكون دليلا في المسألة الثالثة على المقام هو سيناقش فيه، فلهذا يمكن أن يعتبره دليل كما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة. عند أصل هذا قلنا هناك مراده يعني أنه عرفا لا يقبل، هذا اللي أقول، يعني إذا كان جزءان أقبل إذا كان عقليين أقبل للتفكيك ما له معنى، لأن الشرط والمشروط أيضا عقلي، فإذا من الأقبلية أفضل التفضيل. يتضح مراد ماذا؟ في الواقع الخارجي وفي الوجود الخارجي الذي يقبل التشكيل بأن يكون واحد أقبل والآخر لا يقبل. ولهذا قلنا بأنه هناك المراد أنه لا يقبل، يعني لا يقبل عرفا وإلا دقة يقبل خارجا التفكيك بين المادة والهيئة. بلي لا، شوفوا هذا بحث فلسفي، يعني احنا ما نشترط لابد عندما نقول بانه اكو جزءان خارج، يعني لابد ان يكون ما بإزاء لكل منهما. الان عندما نقول الجوهر جزء والعرض جزء، وهشكل نقول احنا الجوهر والعرض شيئان في الخارج وشيء واحد واحد، ولكنه انت تستطيع ان تفصل الجوهر عن العرض؟ لا تستطيع، لا تستطيع، أنت مهما حاولت في النتيجة تصل إلى الأعراض، إما تصل إلى اللون، إما تصل إلى الطعم، إما تصل إلى الرائحة، إما تصل إلى إلى إلى السمع ونحو ذلك. أما واقع الجوهر لا تستطيع تصل إليه، ولكن البرهان يقول ماذا؟ يقول أكو في الخارج شيء اسمه الجوهر وهذه أعراضه، والأعراض أعراض شيء وجوده لغيره والجوهر وجوده لغيره. فإذا نحن عندما نقول أن المادة والهيئة كلاهما في الخارج، مو يعني بنحو أنه نستطيع أن نشير هذا مادة وهذا هيئة، لا مو في الشيء، ما المراد أن البرهان يقول أن المادة والصورة في الخارج موجودان ولكن بوجود اتحادي لا بوجود انضمامي مثلا. هذا بحث. قلنا الأقبلية إذا صارت في الوجود بعد تقبل التشكيك، أما إذا صارت في المسائل العقلية بعد لا تقبل التشكيك، يعني إذا صارت في المفاهيم لا تقبل التشكيك، أما في الوجودات الخارجية فتقبل التشكيك. تقول هذا أبيض وهذا ماذا أكثر بياضا، هذا التشكيك أين؟ وإن درستم في المنطق أن المفهوم قد يكون متواطي قد يكون مشكك، هذا تسامح في التعبير، أن المفهوم بلحاظ مصادقه قد يكون متواطي قد يكون متشكك، وإلا مفهوم السواد بأي نحو من الأنحاء لا يقبل التشكيك. مفهوم السواد مفهوم السواد، مفهوم البياض مفهوم البياض، ولا يقبل التشكيك. نعم بلحاظ انطباقه على مصادقه يقبل التشكيك، فتقول هذا أكثر بياضا وهذا أقل بياضا، هذا أكثر سوادا وهذا أقل سوادا، ولكن بلحاظ المصادق، وإنما ينسب التشكيك إلى المفاهيم بالعراض. فبحثم خارجي. المسألة الثانية في هذا القسم، قلنا بأن هناك مسائل ثلاث، انتهينا الآن من المسألة الأولى وهو ما لو فرض بأن هناك شرط من البائع على المشتري بأن يستفيد من هذا المبيع في المنفعة المحرمة. أما المسألة الثانية قال تحرم المعاوضة على الجارية المغنية. هذه المسألة ماذا؟ كما قلنا بأنه توجد هناك منفعة محللة وتوجد هناك منفعة محللة محرمة، ويبذل الثمن بإزاء بما، يعني هل القصد فيه ماذا؟ المنفعة المحللة، وهم القصد فيه ماذا؟ المنفعة المحرمة. فهل هذه تلحق بالمسألة الأولى في البطلان أو لا تلحق؟ تحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكله، هذا مثال يعني يقول بأنه مرادنا مو فقط الجارية المغنية، لا كل عين كل مبيع كانت فيه منفعة محللة وفيه منفعة محرمة وبذل الثمن بنحو يكون مقدار منه بإزاء المحلل ومقدار منه بإزاء المحرم يجري فيه هذا الحكم الذي تنكره في المسألة الثانية. وكل عين مشتملة على صفة يقصد من تلك الصفة الحرام كالغناء في المثال مثلا، إذا قصد من تلك الصفة ذلك يعني حرام المنفعة المحرمة، إذا قصد منها يعني من الصفة ذلك يعني الحرام، وقصد اعتبارها في البيع يعني وقصد تلك الصفة وقصد اعتبار الصفة في البيع. شنو معنى وقصد اعتبارها في البيع؟ قال على وجه يكون دخيلا ذلك الوقت، على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن، يعني هذا المبيع إذا لم يكن بهذه الصفة كنت تشتريه بمئة، مع هذه الصفة تشتريه بمئة وخمسين. فإذا معنى ذلك عندما تشتري هذا المبيع مع هذا الواقع إذا جزء من الثمن في مقابل هذا الواقع، هذا معنى أنه يكون دخيل في البيع. فسيرى الأمثلة، يقول كالعبد الماهر في القمار، يعني المراهنة بعوضين في القمار، أو اللهو طبعا اللهو المحرم، أو السرقة، إذا لوحظت في العبد هذه الصفة، يعني إذا لاحظنا في هذا العبد الذي يقع الثمن بإزائه لوحظ الثمن للعبد ولهذا الواصف الذي هو مهارته في السرقة أو نحو ذلك، إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها أي بإزاء الصفة شيء من الثمن. إذن المسألة الثانية أين بحثنا فيها؟ في أنه إذا بذل المشتري مالا لمبيع وكان في المبيع وصفا فيه منفعة محرمة، والمشتري عندما بذل الثمن بذل الثمن بإزاء ذات الشيء المبيع وبإزاء هذا الوصف الذي فيه المنفعة المحرمة، فهل تكون هذه المعاوضة صحيحة أو لا؟ قال الشيخ هنا ماذا؟ قال تحرم المعاوضة يعني باطلة، حكمها في هذه الصورة حكم المسألة الأولى، لأن هناك أربعة صور في المسألة الثانية. هذه هي الصورة الأولى، وهو ما لو كان الثمن بإداء الشيء وبإداء وقف ذلك الشيء الذي لا ينتفع منه إلا في المحرم. الصورة الثانية، لا ما كان على وجه الداعي. الصورة تارة أن البائع أو أن المشتري يدفع الثمن بإداء هذا العبد. إيش جد الثمن؟ مئة تومر، مئة درهم، مئة دينار، يدفع بإداء هذا العبد، ولكنه هو يريد أن يشتري هذا العبد. ولكن حسنا من باب الصدفة، هذا العبد الذي هو يريد أن يشتريه فيه فالصفة تستعمل ماذا؟ في المنافع المحرمة، فهو بهذا الداعي أيضا يشتريه، ولكن لا بنحو أن جزءا من الثمن بإداء هذا الوقت. وبعبارة أخرى يحصل له فتشوق للثاني وتحوص عن هذا الشيء يشتريه، حسنا بإضافة تلك المنافع المحللة الموجودة به، وقد منفع محرمة هم موجودة، فلا مانع من ذلك، يعني يفرح بهذه المنفعة المحرمة الموجودة في هذا المبيع، ولكن لا بنحو أن يبذل جزءا من الثمن بإداء هذا الوقت. هنا الشيخ يقول في مثل هذه الصورة لا تحرم المعاوضة، وإن كان هذا الشيء أو الداعي في ذهنه ينبئ مثلا عن خبث نفساني، ينبئ عن شيء آخر، إلا أنه هذا لا يؤدي إلى بطلان مثل هذه المعاوضة. لا الداعي للشراء يريد يشتري هذا الشيء الخارج، يريد أن يشتري هذا الشيء الخارج الذي أمامه هو العبد، ولكنه هذا العبد مو بنحو إذا لم يكن ماهرا في السرقة لما اشتراه، لا مو هالشكل، هو يريد أن يشتري منافعه المحلل، ولكن هل فيه قد منفع محرمة أيضا، وهو أنه مهارته في القمار، فهو بهذا الداعي أيضا يشتري، ولكن لا بنحو يبذل جزءا من الثمن بإداء هذا الوقت. قال لا ما كان الوقت على وجه الداعي، يعني لا ما كان الشيء الداعي لهذا المشتري على أن يشتري وأن يبذل جزءا من الثمن بإداء الوقت، لا ليس الأمر كذلك. ويدل عليه بيان ليحرم المعاوضة، يعني بيان للصورة الأولى من التي قال يحرم المعاوضة. ويدل عليه أن بذل الشيء من الثمن يعني بذل بعض الشيء من الثمن، مقصود هذا أن بذل الشيء أو كان الأفضل بذل شيء، فإحنا عندنا الشيء، فلهذا أنا صححته من أنه عندي الشيء خطأ يصير، أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة هذا أكل بالمال بالباطل. طب لقائل أن يقول شيء غلط بل يكون في هذا الجزء باطل، أنت لماذا تبطل كل المعاملة؟ قل فيما يرتبط الثمن الذي وقع بإزاء الصفة بطل العاقد، والثمن الذي وقع بإزاء الموصوف صح العاقد. فقل ماذا؟ بالخيار، أنه هنا ما يرتبط كما قلت في القمر والخل، هناك ألم تقل بأنه بإزاء الخل تصح المعاملة وبإزاء الخمر تحرم المعاملة؟ هناك تكت بين الوقت والموصوف، قل بإزاء الموصوف تصح المعاملة وبإزاء الوصف تبطل المعاملة، لا أن المعاملة من رأس تكون باطلة. هذا الإشكال الشيخ قدس سره يريد أن يجيب، يقول لا ليس الأمر كذلك، لأن الوصف والموصوف القيد والمقيد ليس أمران خارجيان، ليس جزءان من قبيل الخل والخمر، وإنما هما من الأمور العقلية المعنوية، وإذا كان شيئا واحدا في الخارج عرفا وعقلا أيضا، إذا بطل في أحد الجزئين بطل في الآخر. إذا تذكرون الشيخ قدس سره في نهاية القسم الأول من هذا النوع قال وهذا الكلام، يعني إذا بطلت المعاملة في جزء تبطل في الجزء الآخر، وهذا الكلام في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده. قال هنا أنه إذا بذل قسط من الثمن بإداء قيد والقيد لم يكن منفكا عن المقيد عن المشروط عن المادة، فبطلان العقد في جزء صار إلى بطلانه في الجزء الآخر، ولهذا قال هذا الكلام مضطرد، يعني قاعدة عامة في أي قيد ومقيد في أي شرط ومشروط في أي هيئة ومادة. قال ويدل عليه أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة هذا أكل للمال بالباطل، والتفكيك هذا جواب عن هذا الإشكال المقدر، والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن، هذا التفكيك ماذا خبره غير معروف، يعني لا يمكن أن نفكك هذا التفكيك، لا يوجد لا تفكيك عرفان ولا يوجد تفكيك شرعان. فإذا لم يكن لا تفكيك عرفان ولا تفكيك شرعان فإذا بطلت المعاملة في جزء بطلت في الكون. قال غير معروف، غير معروف أي لا هو معروف عرفان، لأن القيد الذي هو وصف الغناء أو وصف السرقة هذه الأوصاف التي هي فعل من أفعال الإنسان، لأن القيد أمر معنوي، وضعنا معنوي يعني ليس جزءا خارجيا حتى يمكن ماذا أن يأكل الخل والقمر حتى يمكن أن يشار إليه، هذا جزء وذاك جزء آخر، أمر معنوي لا يوزع عليه، أي على هذا القيد الذي هو أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال. فإذا وإن كان يبذل المال بملاحظة وجود ذلك الوصف، ولكن لا على نحو ماذا يوزع الثمن على المقيد وعلى القيد، يعني الشيخ هذا يقول أن يقول بأنه وإن كان صحيح أن المشتري قد يبذل ثمنا أكثر بإزاء هذا الوصف، يعني يقع مقدار من الثمن بإزاء ماذا هذا الوصف، ولكن ليس بنحو يكون قابلا للتفكيك أن هذا المقدار من الثمن يقع بإزاء الوصف وهذا المقدار من الثمن يقع بإزاء ماذا المنصوب بإزاء المقياس. ليس الأمر عرفا عندما يشتري الإنسان عبدا ماهرا في السرقة أنه 80 من الثمن يكون بإزاء العبد و20 من الثمن يكون ماذا بإزاء هذا الوصف، صحيح أن المشتري يبذل بإزاء هذا الوصف ثمن، ولكن العرف لا يفكك هذا الثمن فيجعل جزءا منه بإزاء المقيد وجزءا منه بإزاء العرف، وهو المحكم في مثل هذه الموارد. قال بس الشرع لابد نرجع إلى عرف فكك، لابد أن نرى أن الشرع يؤيد هذا التفكيك، يعني يمضي هذا التفكيك أو لا يمضي، فإن أمضى الشارع نحمله، وأما إذا لم يمضي فلا نحمله. وإن كان يبذل المال من قبل المشتري بملحق وصلية، يعني وإن فرض أن المشتري يبذل قسطا من الثمن بإزاء وجود هذا الواقع في الموصوف، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده، قال غير معروف عرفان وماذا وغير واقع شرعان، يعني الشرع نحن لم نجد من الفقهاء أنهم ماذا قصصوا الثمن على القيد والمقيد، وغير شرعان على ما اشتهر، أي على ما اشتهر من ماذا بين الفقهاء من أن الثمن لا يوزع على الشروط، يعني أنت عندما تشتري مبيعا وتشترط 5 شروط في المبيع، فهنا هل يوزع الثمن على المبيع وعلى هذه الشروط الخمسة؟ الفقهاء لا يعملون ذلك، يعني لا يقومون بتوزيع الثمن على المشروط وعلى هذه الشروط التي اشترطت في ذلك المشروط. إذا غير واقع عرفا، وإذا كان واقع عرفا طب العرف بما هو عرف يحتاج إلى إمضاء من الشارع فهو غير واقع شرعان، وعليه فتعين بطلان العقد رأسا، هذا الكلام بعد في السورة الأولى، فتعين بطلان العقد رأسا. الشيخ قد يتسره يقول بس احنا لو لم يرد عندنا نص خاص على البطلان في هذه السورة نحن الأولى في الأولية وهي أكل المال بالباطل ونحو ذلك كافية لبطلان هذه السورة أيضا من القسم من المسألة الثانية، يعني الصورة الأولى من المسألة الثانية. يقول الله بإضافة ذلك العموم الذي ذكرنا وذلك الدليل، احنا عندنا دليل الناس أنه ورد وقد ورد ذكرنا وذلك الدليل احنا عندنا دليل الناس أنه ورد وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت، وأنه رواية أخرى وأنه قد يكون للرجل الجارية تلهيه، أي تلهي ذلك الرجل. طبعا لا، لابد أن نقول اللهو المحرم، وإلا إذا كان اللهو المباح فلا مانع لا محظور فيه. وما ثمن مثل هذه الجارية إلا كثمن الكلب، كأنه ثمن الكلب محرم، كذلك ثمنها أيضا يكون محرما. نعم تلهيه باللهو الحرام، تلهيه يعني باللهو الحرام. نعم من هنا تبدأ الصورة الثالثة من الصور في هذه المسألة. نعم لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة. إذا الصورة الأولى أنه جزء من الثمن بإزاء الوقت، الصورة الثانية أنه لا ليس جزء من الثمن بإزاء الوقت ولكن بنحو الداعي، الصورة الثالثة أنه لا بنحو الجزء ولا بنحو الداعي، وإنما هو يريد أن يشتري هذه الجارية لإيمانها لتقواها، ولكن صفة الغناء الموجود فيها فقط هو الأولى على الإطلاق. هو يريد أن يشتري هذا العابد لقوته، ولكن هذا الرجل تبين أنه أيضا صاحب فليكن كذلك لا محظورة. المحظور أنه أتى دمها يبدل بإزاء هذا الغاف جزء من الثمن أو لا يبدل. يقول نعم لو لم تلاحظ الصفة أطلع في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة، ولو لوحظ من حيث أنه صفة كمال قد يصرف إلى المحلل. الصورة الرابعة، الآن في الصورة الرابعة لا، هو يبذل جزءا من الثمن بإداء ماذا؟ بإداء هذا الوقت، ولكن لا يقصد من هذا الوقت أن ينتفع منه في المحرم، يريد أن ينتفع منه ماذا؟ في المحلل. مثلا لو قلنا بأنه بعض الآلات يجوز اللعب بها بلا مراهنة وبلا عوض، فافترض أن هذا العابد كان ماهرا في تلك اللعبة، فهو يريد أن ينتفع منه في تعلم تلك اللعبة، شنو المحظور بذلك؟ إذا افترضنا أن بعض الآلات لا يحرم العمل أو اللعب بها مع عدم المراهنة بعوض، وفرضنا أن هذا الإنسان أو هذا العابد كان ماهرا في تلك اللعبة، فكان يمكن أنه يستفيد من هذا الواصل ومن هذه المهارة في المنافع المحرمة، ولكن المشتري عندما يشتري هذا العابد ناظر إلى الواصل، ولكن لا لأن يستفيد منه في المنفعة المحرمة بل لأن يستفيد ماذا؟ في المنفعة المحللة. فهل يجوز أو لا يجوز؟ داخل الواقع الصفير المحظور بذلك، مثلا بناء على رأي بعض الأعلام الذي يرى مثلا أن اللعب بالشطرنج جائز من غير المراهنة ومن غير العوض، فافترض أن هذا العابد كان ماهرا في لعبة الشطرنج، فمن هو يشتري هذا ويدفع الثمن بإزاء هذا الوقت أيضا، ولكن لا لفرض المنفعة المحرمة التي هي المراهنة بعوض، بل لفرض التعلم منه ماذا؟ المنفعة المحللة وهي تعلم لعبة الشطرنج. هنا هذا البحث يجوز أو لا يجوز أن يدفع جزء من الثمن بإداء ماذا؟ طبعا الأمثلة أمثلة قديمة، ولكن الإنسان في مثل هذه الأمور الموجودة الآن في أسواقنا هذه وإنها مجالات عملية كثيرة يعني، فهنا هل يجوز له أن يدفع بإداء هذا الوقت جزءا من الثمن وإن كان هو قاصدا المنفعة المحللة أو لا يجوز؟ هنا الشيخ قد تصوره هذه الصورة الرابعة يفرقها إلى فرعين. يقول تارة أن تلك المنفعة المحللة التي يريدها منفعة نادرة جدا، وأخرى تلك المنفعة التي يريدها منفعة عادية ليست نادرة، فهنا حكم الفرعين يختلف. هذا الكلام في الصورة الرابعة، هذا تفريع من الصورة الرابعة. نعم لو لم ولو لوحظ من حيث ذلك الوقت، ولو لوحظ من حيث أنه صفة كمال قد يصرف إلى المحلل فيزيد المشتري لأجل ذلك لأجل تلك الصفة الثمن فهل يجوز او لا يجوز؟ فان كانت هذا التفريع الذي ذكرناه في هذه الصورة الرابعة، فان كانت المنفعة المحللة التي بذل المشتري بإدائها الثمن، فان كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا اشكال في الجواب. أيضاً لا إشكال في الجواب إذا فرض أن تلك المنفعة المحللة ليست نادرة وإنما معتد بها عند العقلاء. وإن كانت نادرة، هذا هو الفرع الثاني في الصورة الرابعة، وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، يعني ندرتها إذا قايتنا هذه المحللة إلى المحرمة نجد أن المحللة نادرة جداً. ففي هنا الشيء قدس سره يقول هنا يوم ما هم الوجهان؟ الوجه الأول أنه ستذكرون نحن في باب بيع عين النجس ماذا قلنا؟ قلنا إذا كانت فيه منفعة محللة ومحرمة وكانت المنفعتان متساويتين ويجوز البيع من عندها المنفعة المحللة. أما إذا فرضنا أن المنفعة المحرمة هي الغالبة والمنفعة النادرة ماذا؟ والمنفعة المحرمة هي النادرة، فتكون بحكم العدم فلا يجوز البيع. فهنا هل هذه النادرة تلحقها بحكم العين أو لا تلحقها؟ فإن قلنا أن نلحقها إذا هذه المنفعة النادرة لا يمكن أن يبذل بإزائها قسط من الثمن، فإذا بذل ولو في المنفعة المحللة يكون البيع باطلا لأنه لا يمكن التفكيك بين القيد والمقيد. وهما إذا لم نلحقها بتلك المسألة في العين فيكون البيع هنا صحيحا. والشيخ قدس سره يقول والأقوى هو الثاني وهو أنه لا نلحقها. لماذا؟ لأن هناك المنفعة المحللة والمحرمة كانت في أصل العين، هنا العين منفعتها محللة وإنما الندرة وعدم الندرة فيها، وهذا لا يؤثر في المقام. يعني يجب أن يقول قياس مسألة مسألتنا هنا بتلك المسألة هنا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن المنفعة المحللة والمحرمة هنا كانت بلحاظ نفس العين، ولكن هنا العين ماذا؟ منفعتها محللة. إنما الواس له منفعة محللة أو منفعة محرمة والمحرمة نادرة، وهذا لا يؤثر في صحة الكلام. شنو المنفعة المحرمة النادرة وهي المقصود بها المنفعة المحرمة النادرة؟ احسنتم، اذا المقصود مع النادرة بعد انتو اخطاؤنا اللغوية تصححوها بقواعدنا. انا بدي اقول ان اخطاؤنا ما هو حتى اللي يسمع في شيء، ان اخطاء اللغوية تصحح بالقواعد العقلية بعد. قال وان كانت نادرة بالنسبة الى المنفعة المحرمة. قلنا فان كان هذا الفرع الثاني يبدو تنحاقها بالعين في عدم الحاق الصفة التي هي محل الكلام، ففي الحاقها بالعين. ما هو شرط في العين؟ انه لا كانت المنفعة غالبة والمنفعة المحللة غالبة والمحرمة نادرة والمحفظ. اذا كانت المنفعة المحللة نادرة والمنفعة المحرمة غالبة فلا يجوز. فهل نلحق الواقع بالمنفعة المحللة النادرة بالعين او لا نلحق؟ قال ففي الحاقها بالعين باي حكم؟ في عدم جواز بذل المال الا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة الى المحرمة، في عدم جواز ففي الحاقها وعدم الالحاق وعدمه. لماذا هم المنظرون لا يشكروا؟ لان المقابلة هنا في المبذول هو الموصوف، الموصوف والمفروض ان الموصوف ماذا؟ منفعته محللة. ولكن الواقع ماذا فيه هذا الاشكال؟ ولا طير في زيادة ثمنه اي الموصوف بملاحظة منفعة نادرة. طيب؟ محسنتم؟ لا، بالموصوف هي الغالبة، ولكن بالنسبة إلى الوصف هي نادرة، ولكنه إحنا عندما نبذل الثمن نبذل بإداء الوصف والموصوف، بإداء الموصوف، والمبنى من الموصوف لا محظورة في شرائعه. نعم، بدلنا زيادة في الثمن بإزاء الوقف النابض. فلا محظور بذلك. قال بملاحظة منفعة النادرة وجهان من الإلحاق وعدم الإلحاق. أقواهما الثاني يعني عدم الإلحاق، يعني لا نلحق حكم هذه المسألة. هذا الفرع الثاني من الصورة الرابعة من المسألة الثانية، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل بالباطل. والنص بأن ثمن المغني سحت هذا مبني على الغالب. يقول ابن عبد ماذا تقول في الروايات التي دلت هذا اشكال على الشيخ يشكل على نفسه. اذا ماذا تقول في الروايات التي دلت على ان ثمن المغني تكتب؟ هذا مطلق اهم من ان تقصد المنفعة المحللة او لا تقصد. فاذا ثمن المغنية تكتب، فسواء انت قصدت المنفعة المحللة النادرة او لم تقصد. يقول هذا النص محمود على الغالب. الغالب ماذا؟ أن جزءا من الثمن يقع بإزاء ماذا؟ إزاء المنفعة المحرمة لا بإزاء المنفعة المحللة. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. الحمد لله رب العالمين.